فالتقى الماء وعلى أمر قد قلت فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر و وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترك آية فهل من مدكر في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أعصاها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا من السماء بنيها أنتم أشد خلقا من السماء